بكر الجزائر الله يجزيه خير. شيخنا أبو بكر الجزائر الله يجزيه خير النبي المنورة سئل أمامنا عن وضع اليدين على الصدر بعد النضوء من الركوع. قال ما هي السنة؟ جزاه الله خير. هو كان يفعلها شيخ. نعم. كان يفعلها. أنا في كنت ما كان يفعلها. سئل أمامنا. قال ما في وقت حتى لفقط إليك. ممكن الجمع بين القولين ويراجع الراوي امشي رقم واحد ورقم اثنين اما انا ما لي علاقه اما الجمع بين الرايين او بين الفتوى وبين الاعمال الفتوى هذا راي واجتهاده والوضع هو اطاعه لولي الامر يدوي في معادنه من صفرة النار أم من فوقة العسل جاء واحد قال له يا عيني قال له قال لا تصاحب إلا من تجانسه ما ضر بالشمع إلا صحبة الله حافظ الشعر فلا تلحن فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.